وإن كانت هذه المحاضرة محاضرتنا الأخيرة في هذا الفصل، أسأل الله عز وجل أن يوفقكم بكل خير وأن تكون محاضرتكم الأخيرة جميعا إن شاء الله تتخرجون مستريح منكم، يعني على سبيل المجاز نستريح منكم، وإلا فنحن نستريح بالعلم، نستريح بالعلم، ونسأل الله عز وجل لكم التوفيق. أصلا لا أعرف اسم ولا واحد منكم ولا واحدة، فإذا قضية الراحة يعني قضية يعني إن شاء الله ربنا يبارك فيكم، نسأل الله لكم التوفيق. ولا تنسوا نصائحنا، غفر الله لنا ولكم وقبل منا ومنكم ووفقنا لما فيه مرضاه. التلفيق في التكاليف الشرعية، طبعا بدء ببدء أقول لكم يعني المسلم ينبغي أن لا يكون ملفقا، لا ينبغي أن يكون المسلم ملفقا إلا حيث قامت الضرورات، مش الحمد لله أنا شفتك مجهول فإذا الأصل أن المسلم ينبغي أن لا يكون ملفقا، وإذا جاز التلفيق ينبغي جوازه في مواقع الضرورات، ينبغي جوازه في مواقع الضرورات. شيخنا فصل لكم تفصيلات أتى بها الحسن الجزون، طبعا لو أردنا أن نفصل كنقول في مجال العقائد لا يمكن أن يوجد تلفيق عقلا، عقلا لا يمكن أن يوجد تلفيق. أصلا العقائد ليست مجالا للاجتهاد، من الاجتهاد اللي أجاب هذا الجواب الدقيق، العقائد ليست مجالا للاجتهاد، والتلفيق مجاله الظنيات، أمور الظنيات. ولكن أنا ما ذلك أقرر أنه ينبغي عدم التلفيق حتى في الظنيات، لكن لا أستطيع أن أنكر أنه في مواضع الضرورات، لأنه أحيانا الشخص يعني يوجد في ظرف إما أن يقوم بالأمر أو أن لا يقوم، يقوم بالأمر مع التلفيق أو لا، ولا لا يقوم بالأمر أبدا، لا يقوم بالأمر مع التلفيق، يقوم بالأمر مع التلفيق. ففي مثل هذا المجال يمكن أن يتاح في التلفيق، أما ما حتى ذلك فلأن بغيه ينبغي الأخذ بالاحتياط. لذلك جاء فقال تنقسم الفروع ثلاثة أقسام، ما بني على اليسر، فهذه قال في العبادات ماشي الحال يجوز التلفيق، في العبادات يجوز التلفيق، نعم. أما طبعا بقيد الضرورة والحاجة، بقيد الضرورة والحاجة. الأمور الماليات ينبغي عدم النظر إلى التلفيق، وإنما ينبغي النظر للاحتياط إلى مصلحة الفقير، ينبغي إذن الاحتياط إلى مصلحة الفقير. طيب وما بني على الاحتياط؟ قال هذه التي بنيت على الاحتياط هي المحظورات، بنيت على المنهيات، فهذه إذا كان الأصل فيها الاحتياط فإذا الأصل فيها عدم التلفيق، الأصل فيها عدم التلفيق، فإن جاءت سيكون للضرورات. أما ما بني على المصلح على المصالح فهذه ينظر فيها، ما بني على المصالح فهذه ينظر فيها. طبعا هو أتى لكم بالأدلة ما بني على الورع والاحتياط وهي المحظورات، وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. كما قلت يعني ينبغي في المحظورات بناؤها على الاحتياط، ومعنى بنائها على الاحتياط أنه لا يجوز قربانها بحال من الأحوال إلا في مواضع الضرورات. في مواضع الضرورات عندما تلتقي المحرمات، مواقع المحظورات يصبح الترجيح بين المحظورات. ولكن هنا مع ذلك أنا قلت لكم بأن التشريع لم يترك هذا للاجتهاد، وأنما بيّنه وبيّن كيف يكون الاجتهاد في مواقع الضرورات، وأنه لا تتكب أو لا تستباح ضرورة القتل والزنا، وهذه ضرورات أو محرمات لا تسقط بحال، لا تسقط بحال ولا يترخص فيها. ثم ما أمكن أن يكون من الحرمات التي يمكن سقوطها فهي بالتكليف، ومن الحرمات التي يمكن أن تسقط مطلقا فهذه تكون على سبيل الأمر الحتم في سبيل امتثالها الاجتراء عليها، ولا يكون في ذلك الإثم، بل يكون الإثم في تركها. كمن اضطر لأكل الميتة وأشرف على الهلاك عليه أن يأكل منها، فإن لم يأكل فمات كان قاتلا لنفسه. فإذا في هذه الأمور لم يعد هناك اجتهاد. فقضية أنه والله طيب سيد مسعود يقول: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال، إلا غلب الحرام الحلال، هذا قول سيدنا ابن مسعود، قول موقوف، هذا حديث موقوف على سيدنا ابن مسعود. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إيه صحيح، لكن هذا ليس هنا مجاله. عندما تجتمع الضرورات وتتحكم هذه الضرورات فلا سبيل إلا إلى الأخذ بالتلفيق أو الأخذ بالاحتياط. كما قلت، هل نحن نقع أمام شيئين؟ هل نترك التشريع أم نأخذ بالضرورات والمحظورات على سبيل الترجيح فيما بينها؟ لا، نأخذ بها على ألا نترك التشريع، على ألا نترك التشريع. يعني مثلا شخص ما مثلا كان سجينا لا يعلم وقت الصلوات، ماذا يفعل؟ يقدر يصلي، يقدر يصلي، احتمال أنه يصلي في الليل ليس يصلي في النهار، محتمل ولا لا؟ محتمل. تقبل صلاة ولا لا تقبل؟ تقبل صلاة. شخص يعيش في بلاد ما غير مسلمة بده يأكل خبز مثلا، يعرف أن هذا الخبز غالبا أو محتمل أنه مع المحرم قد يجين، يأكله ولا لا يأكله؟ نشوف غيره. إذا كمان صار غيره، صار غيره، شوف القدرات، شوف الحروب. إذا كان كمان لا تتميز، أحيانا يحدث هذا لا يمكن تمييزه، لكن ظروف بسيطة قليلة، قد تكون ظروفا عامة، قد تكون ظروفا عامة. صلى الله العافية والسلام. فإذا هذا النوع الثالث في المعاملات المناكحات، وقال في المناكحات ينبغي بناؤها على مبدأ الإمساك المعروف والتسريح بإحسان، الإمساك المعروف والتسريح بإحسان. هو حقيقة مبدأ المناكحات الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع، هذا هو أصل المناكحات، الأصل في الأبضاع التحريم، وتبنى عليه هذه الأحكام، تبنى عليه هذه الأحكام. فلو اضطر إلى التلفيق، لكن مثل ما حكى هنا كلام دقيق، بشرط عدم التلاعب، شرط عدم التلاعب. يعني كيف عدم التلاعب؟ مر معنا مثال تذكرني انه والله اذا طلق امرأته بعد ما طلق امرأته وحكم بانها طالق مجتهد مثلا كان مجتهدا تذكرنا هذا المثال تذكرون ثم بعد ذلك قال ليش حكمت الله لان فتوى ثانيه فهذا ليس له ان يذهب الى مذهب اخر لانه مع انه هذا تلفيق لكنه هكذا جعل الامر حراما ثم جعله حلالا ولا تقول لما تصف السنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فاذا هكذا يكون المبدا هكذا يكون المبدا وخاصة طلاب الشريعة يعني يعرفوا شوية أحكام طلاق وأحكام زواج بصيروا بيطبقوا على حالهم الله هون في مخرج هون في مخرج هون وربما هكذا البعض يفعل يعني نحن ندري تأتينا بعض هيك الأخبار أحيانا ينبغي على يعني في الأمور المناكحات وعلى طالب الشريعة على كل حال اجتناب إيش؟ اجتناب تلفيق عم نحكي عن التلفيق اجتناب التلفيق ما يكون ولا هول الامتحان يؤثر عليكم ولو كانت اخر محاضره عم نحكي عن التلفيق ينبغي حذر التلفيق وعلى كل حال نحن نقول يؤخذ ذلك في حال مواقع الضرورات جئنا في المعاملات الشيخ قال في المعاملات ما في حال ناخذ التلفيق اللي شيخنا على عيننا وعلى راسنا لكن التلفيق في مواقع الضرورات التلفيق في مواقع صورتين فاضلتين في كل المذاهب لكن أخذ بجزء من كل مذهب نأخذ صورة جزءا هل يجوز مثل ذلك ولا لا يجوز هذا الذي نناقشه طبعا إذا نناقشه من حيث الاجتهاد يعني الاجتهاد لا يصادم الاجتهاد فلا يمكن أن يكون اجتهاد قائم في مذهب ما يمنع الاجتهاد في مذهب الآخر صحيح هذا الكلام وبالتالي يجوز التلفيق لكن احنا ما عم نحكي عن تلفيق المجتهد احنا عم نحكي مين عن تلفيق مقلد وكنا عم نحكي عن تلفيق المجتهد نقول اجتهادات الآخرين لا تمنع اجتهادات الآخرين أيضا ولكن نحن لا نتكلم عن هذا ولما نتكلم عن ايش عن تلفيق المقلد تلفيق المقلد هذا لا يدري وربما أتى بصورة تكون باطلة شرعا ليس ولا مجتهد يعني ولو كان ما في له علاقة بقول أي مجتهد لكن تكون مخالفة لحكم شرعي ابتداء يمكن أن تكون مخالفة لحكم شرعي ابتداء فكيف نقول بجواز التلفيق طيب ماشي إذا قلنا بجواز التلفيق لكن بشرط ضمان المصالح الخمسة كليات الخمسة أي ماشي منيح هذا لكن هل يا ترى يستطيع المقلد أن يقول بالتلفيق مع احتياطه في حفظ الكليات الخمس ما أظن ذلك ما أظن هذا كيف هو بده يدرك أنه والله قد صانوا الكليات الخمس ثم بعد ذلك يلفقوا بين المذاهب ما هي الأقوال لأجل صيانة الكليات الخمس واجتهادات المذاهب لأجل صيانة الكليات الخمس فإن جاء بصورة ملفقة هل تبقى قائمة هذه الكليات الخمس ثم ما الذي يدريه أنه قد بقيت قائمة أو أنها لم تبقى فائمة. على كل حال والشيخ آخر الكلام وهذا يعني نحن نقتدي به قال التلفيق إن جاز فإنما يجوز في مواضع الضرورات وهو مقصور كما انتظروا قيدوا أكثر على بعض أحكام العبادات والمعاملات الاجتهادية وهذا الذي نريده لا نتجاوزه يعني حيث قامت الضرورة مثل ما ضربت بعض الأمثلة أنا حيث قامت الضرورة فهنا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوا عدي بن حاتم نحن في أرض أهل الكتاب لا ندري أسموا الله عز وجل أو لم يسموا فشو قال الرسول صلى الله عليه وسلم سموا عليه وكلوا نعم هي ضرورة نعم رأيتم كيف أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كذلك نحن نقيس يعني لا يوجد اللحم قد ذبح على طريقة مقبولة شرعا فماذا نفعل نأكل ولا نترك قلنا كلوا بس سموا الله عز وجل أنتم رأيتم هي ضرورة أباح لهم ذلك مجرد التسمية ربما لم يزكوا زكاة شرعية احتمال ولا لا احتمال. وثم مع ذلك أباح لهم أن يأكلوا مع وجود التثنية منهم، وما أشبه ذلك. لذلك هذا يقرب من قول العز، أو بالأحرى قول العز يستند إلى هذا. لو بحثنا عن مستند لقول العز بن عبد السلام أنه لو فشل حرام، لو فشل حرام فماذا يفعل مسلم؟ كل ما يوجد حرام ماذا يأكل؟ يأكل من الهواء، يموت بعدين، يموت المسلم. فماذا يفعل المسلم؟ فقال العز يأكل لا بأس، وفشل حرام يأكل. فهذا أشبه يمكن أن نقول به، يمكن أن نقول به. أما غير ذلك فلا يمكن أن نقول به. تتبع الرخص، تتبع الرخص هو شبيه بالتلفيق، شبيه بالتلفيق. نعم نعم. لا لا ما هيك، ما هيك حكى. لا لا مو لا. المجتهد لما نأتي بالصورة ملفقة من يدركها؟ المجتهد ولا المقلد؟ المجتهد. لذلك أنا قلت لو افترضنا أن هذا الشخص الملفق كان مجتهدا، فإن أتى بصورة ملفقة في رأيه في الواقع هذا تلفيق ولا اجتهاد؟ اجتهاد، لا يعني التلفيق. فالتلفيق لا يكون، لا يكون إلا من المقلد. فإتيان بصورة جزئية من كل مذهب، صورة مركبة من كل مذهب، مخالفة لكل المذاهب، مخالفة لكل المذاهب، هنا هل يجوز مثل ذلك ولا لا يجوز؟ يعني هو يعني قضية إنه تصحيح المذاهب لبعضها الآخر جملة قائم، يعني كان تفصيلا غير قائم. إنه قولة المذاهب المشهورة قولنا صواب محتمل للخطأ، وقول غيرنا خطأ محتمل للصواب. من حيث الإجمال نقبل الاجتهادات داخلية، نعم نقبل، لكن هل هي صحيحة 100%؟ بل إذا كنا نقول صحيحة 100% نضب حالنا من الأول. يعني المجتهد الآخر المقابل ينبغي إذا سلم بصحة اجتهاد الخصم ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ أن يتبعه، انتهى الموضوع، ما وقعنا بمشكلة التلفيق. مشكلة التلفيق نأتي بصورة مركبة من أقوال عديدة من المذاهب، هذه الصورة المركبة لا يضرها ولا مذهب من المذاهب، ولا مذهب. عن إيش؟ يعني شبيه تتبع الرخص، لكن تتبع الرخص في فرق مهم. تتبع الرخص يصبح طبعا او عاده دائما، يعني ان صار عاده يصبح تتبع الرخص. اما التلفيق يتكلم عن الصوره الذاتيه لمساله ما اسمه تلفيق. اما تتبع الرخص يتكلم عن طبع المقلد، عن عاده المقلد، عاده المقلد انه يتتبع الرخص. اما التلفيق حاله المساله، حالة المسألة المعروضة الذاتية هكذا اختلف. التلفيق يعني يكون في النظر إلى ذات المسألة، أما تتبع الرخص يكون في عادة الشخص الذي يتشرع، فيكون عادته تتبع الرخص، عادته تتبع. نعم كأنه أي كية. نعم ها هلا نجي انه المفتي والمستفتي والمقلد انه ينبغي ان يتبع الفاضل ولا المفضول؟ لا هو لا يعني طب هل انا حكيت قبل قليل انه العام لا يدرك بانه تلفيق؟ المقلد هذا ما هو يعني العام هو المقلد، فالمقلد هذا يعني لو اتبع قولا من الاقوال هل يدري بان هذا القول هو الاقوى الراجح ولا هو المرجوح؟ أنا في يوم مالكية نعم إلى آخره إلى آخره. هلا نجي عليها إنه هل يتبع المقلد الرأي الفاضل أم يتبع الرأي المفضول أم عليه أن يتخير؟ يعني واحد يعرفه عالم أكثر من الآخر بيتبع رأيه ولا بيتبع الأقل علما؟ هلا الواقع الذي نعيشه العلماء موجودون في مجتمعاتنا والعوام كمان موجودون، يا ترى واجب العام ان يتبع هذا الرجل ولا هذا ولا ذاك؟ ما تسمعوا احيانا تراجع خاصه مجتمعاتكم ربما اكثر مجتمعاتنا. هلا ما عرفت اصمم الكلام الا عن طريقكم، لما كنا نسمعكم نسمع والله فلان احسن بيفهم اكثر، مو هيك؟ لا فلان بيفهم اكثر، لا فلان لا فلان بعدوا بعدين ذولي اتباع الشيوخ اتباع الاساتذه المختلفين ثم بتشاجروا بالحكي كمان، صحيح ولا لا؟ ايه هكذا. فايهم عنده صوابان في كل ولا البعض؟ كلهم صواب. هلا يلا كلهم رخص بالله من ذنبه. تتبع الرخص تتبع الرخص عندهم طلاب الشريعه غير العوام. طالب الشريعة أنا حكيت 20 مرة بتحاكي 100 مرة، طالب الشريعة ما بيتبع لا بخص ولا يلفق ولا يتبع الأسهل حتى يحمل نفسه لبحث إن شاء الله سيصدر قريبا قريبا إن شاء الله، هو طبع تقريبا لم يعني يصدر بعد، مقاصد الشريعة في الفتوى، مقاصد الشريعة في الفتوى. ماذا أقول فيه؟ حوالي 70 صحيفة 80 صحيفة. أنه ينبغي أتيت بأقوال العلماء فيما ينبغي أن يكون عليه العالم وطالب العلم. العالم المفتي قالوا شوفوا ماذا قالوا عن المفتي، قالوا عليه أن يخفي حالته عن الناس، ينبغي أن يخفي حالته عن الناس بل يبالغ في إخفاء حاله عن الناس. ليش؟ شان إيه؟ لا مو يخفي أحواله الخاصة، يعني يخفي أحواله الخاصة عن الناس. ليش؟ دول ليش تعرفوا لما يخفي أحواله الخاصة؟ شو يعني يخفي ما لا أريد أن أقول؟ لا أحواله الخاصة اجتهادية، اجتهادية وكل أمور قالوا لأنه ينبغي، هذا ما حصل صعب علي حجاوز، قالوا أنه ينبغي أن يحمل نفسه على أشد والأورع والأحوط ويخفي هذا عن الناس لئلا يبتدى به، فيظن الناس أن الدين في الأشد والأحوط والأورع فربما تراخوا عن الدين من حاله يحمل نفسه على إيش؟ على مزيد من الاحتياط والشدة والورع لئلا يبتدى به في ذلك، يظن الناس أن الدين في هذا فقط ويحمل الناس على الأيسر والأسهل والأصلح في أحوالهم. مثل حكايتكم حكايتنا إن شاء الله، قولوا آمين. هذا هو المفتي، عرفتوا يا مفتين؟ هيك المفتي هيك هكذا قال يكون المفتي. أما أحوال الناس قالوا فلا يدخلوا فيها، لا يعيشوا أحوال الناس، وإنما يعيشوا أحوالا خاصة. شو بده بأحوال الناس؟ أيوة هو ليس فوقهم طبعا، لكنه ينزل نفسه عن السفاسف، هكذا يقولون، ينزل نفسه عن سفاسف الأمور فلا ينزل بها إلى ما تنحط به الهمم. ما شاء الله الحمد لله. هكذا مو هيك؟ هكذا حالنا إن شاء الله مو هيك؟ أنتم هيك ولا لا؟ الأحسان إن شاء الله. تتبع الرخص، تتبع الرخص، إيش يعني تتبع الرخص؟ نحن كنا نتكلم الآن أن تتبع الرخص مثل ما حكيت أنه أن الشخص يأتي ماذا يفعل؟ يبحث بكل أمر، ما هو أسهل عليه يفعله، ما هو أسهل عليه يفعله، رأيتي كيف؟ كل شيء سهل وأولى بالأمثل بالنسبة له اللي يلا تساوي. فعند ذلك الواقع ما الذي يحدث؟ يصبح الدين فوضى، يصبح الدين فوضى. وإلا لو كان يأخذ نفسه بالحكم الأصلي ما بيكون في عنده لا تتبع رخص ولا شيء من ذلك. ولذلك ليش أنا أقول لك ينبغي أن لا يعرض نفسه لهذا؟ لأن هناك من قال ما تتبع رخص فهو فاسق، وليسوا قليلين. يعني هلأ شوفوا هون عندكم ذهب المالكية، أصح عند المالكية والحنابلة والغزالي، قالوا متتبع الرخص متبع للهوى، متتبع الرخص متتبع تابع للهوى. فإذا ينبغي عليه إيش أن يفعل؟ يتتبع الرخص ولا ينزل نفسه؟ شوفوا بعدين شوفوا ابن عبد البر بن خزم قالوا لا يجوز للعام تتبع الرخص إجماعا، والسبب أنه مؤذن إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلفة فيها. لك في قول فسمعته بس مش رح تتبعوه. شو بدي قصه ما بعرف شو قصه ولا ما أحكي. لا يعلم الخاطئ، يقولون الخطأ لا يعلم إلا في المستويات العليا. نعتبركم أنتم المستويات العليا ولا كيف؟ إيش بالكم الشيطان؟ في قول لأن الأوقات كلها غير واجبة، يمكن جمع الصلوات آخر وقت سواء. حلو هذا، ما بده فلفل بس عليه شوي. شو رأيكم بقى إذا كان في رخصة مثل هالقول؟ والله يا سلام في كثيرين هلا. لكن شوفوا مثل هاي المسألة، مش نحن كطلاب علم، نحن كطلاب علم نعرف واحد هيك بيساوي، لما نعلم هذا القول نجي ما بنكفره، نقول ماشي الحال في قول ده. بس ما بنقول له في قول، اللي قال له في قول بده شاكوشي على راسه، بمطرع على راسه. ليش؟ لأنه بعد ذلك شو معنى هذا؟ كأنك تتشبع له ما يعتقد حرمته، هو بيعتقد حرمته هذا الفعل، صحيح ولا لا؟ هلا العامي لما يفعل هذا بيعتقد حرمة ولا ما بيعتقد حرمة؟ بيعتقد حرمة، خليه على هذا الاعتقاد. لكن انت في ذات الوقت لا تفسقه، قل له وراك انت كافر ولا انت فاسق، لا تفسقه ولا تكفره، لكن نفس الوقت لا تنتجع عمله الذي قصر فيه. هاي العلم، هاي العلم في التصرف. فأنت هنا تتخيل، فينبغي أن تحمله، أن تحمل الناس على أن لا يتتبعوا الرخص. لكن متى يعني نحتاج لهذا الرأي؟ عندما أمر يدور مع الحرج، مع الضرورة، مع الحاجة، تكفير، تفسيق، تبديع، نهرب من هالأمور، نهرب من هذه الأمور ونقول مثلا في قول ماشي الحال. أما والله لم يقم مثل ذلك، نأتي نروح على تتبع الرخص نذهب يا رضي إيش هذا؟ مر معي من جملة ما مر معي نحكي لكم هلا الغرائب والشوال، اللي احنا عرض علينا قبل فترة رسالة الدكتوراه تتكلم عن الشاذ عند الفقهاء، وهيك طلع مخروط الشواذ عند الفقهاء في المسائل. ومن جملة الشواذ أنه يجوز مصافحة المرأة، مشاهدة، يجوز مصافحة المرأة، لكن أي مرأة؟ العواتف، يعني مو العواتف، إيش المرأة؟ شو بيسمونه هذول؟ القواعد، القواعد، هذول بقول بجواز مصافحة القواعد. لك ايه قاعدة هي؟ الواحد اذا سلم عليها بده يغسل ايده بعد ما يسلم عليها، فهي لا تشتهر. لكن هنا هل يا ترى تأتي العوام نقول لهم والله يجوز صافحة القواعد؟ يحسبها على مخه هو، هي قاعدة اذا نزلت بقاعد. بعدين الشهوة تبعه شيطانه بيقول له يلا هي قاعد، بعدين لا مو قاعد، يلا ماشي الحال على قول انه قاعد. هكذا نستخدم الدين، نستخدم العقول. من ذلك نأتي نقول تتبع أبو خالد، هذا الكلام غير وارد، غير وارد إلا في مواقع الضرورات وليس في الشواذ كمان، وليس في الشواذ. هم قالوا إيش القاعد؟ قالوا القاعد التي تجاوزت 80. شو معنى قاعد؟ لا تستطيع أن تتحرك من مكانها. أي معنى قاعد؟ مثل القاعدة، يعني القاعدة هي تتحرك كل يوم الأيام أثنين ولا بمحلها، فهي قواعد. ليش؟ قال لأنها لا تتحرك من مكانها في بيتها طول النهار طول الليل بمحلها. فمثل هذه، هل هذه ممكن أن تشتهى؟ ليس هناك معرض مثل هذا الشخص الذي الشاب ربما يسلم عليها بده يغسل إيديه بعد ما يسلم عليها، تكون مسكينة رح تكون هي. نعم، فمثل ذلك عندما يعرض له نقول مثل هذا يمكن أن يعرض فيه تتبع؟ لا، ليس في هذا تتبع الرخص. تتبع الرخص يكون في أقوال المذاهب، حيث نأتي بصورة مثل ما قال، نأتي بصورة ملفقة، صورة ملفقة، إذن هي صحيحة قوية في كل مذهب، ليست من الشواذ، صحيحة قوية في كل مذهب، وهذا أقوى من الشاذ. رأينا شو الفرق؟ يعني هلا عندما قال الحنفية بأن الوضوء ينتقد بنزول الدم، وقال الشافعية بأن الوضوء ينتقد بلمس المرأة بمجرد اللمس، هذا قوي عند الشافعية وقوي عند الحنفية ولا لا؟ قوي. فإذا لم نأخذ بالشاذ وإنما أخذنا إيش؟ بما قوي عند كل مذهب، هذا هو تتبع الرخص. ما يروح حدا زينه لأمور الشاذة قول هذا تتبع الرخص. رأينا انتبهت شو حكيت أنا؟ لبعض الناس بظن تتبع الرخص إيش؟ أن يأخذ الشاذ في المذاهب في الأقوال. لا، ليس هذا من تتبع الرخص، هذا لا يسمى تتبع الرخص، بل هو اتباع للشواذ، واتباع للشواذ، اتباع للمناكير منكر في كل مذهب، في كل اجتهاد يتبعه، هذا ليس من تتبع الرخص بحال من الأحوال. انتبهنا؟ إذا ما حكيت هذا هو. فإذا تتبع الرخص هو في الحقيقة اتباع لمذاهب قوية، لكن يأتي بصورة ملفقة. طيب شو الفرق بين تتبع الرخص وبين التلفيق؟ التلفيق نفس المسألة الملفقة، أما تتبع الرخص فهو نفس المتتبع المقلد أن يصبح هذا عادة في هذا المقلد، هل يجوز ولا لا يجوز؟ قلنا المالكي والحنابلة والغزالي قالوا لا يجوز، وهذا اتباع للهوى. الشيخ قال بعد ذلك أنه كثيرون ذهبوا أيضا بأنه يجوز التتبع الرخص حيث لا مانع. شوفوا بس القيد، يجوز التتبع الرخص حيث لا مانع. نعم، حيث لا مانع. وقال بأنه لم يوجد في الشرع ما يمنع منه، قال أنه لم يوجد في الشرع ما يمنع منه، فلو وجد في الشرع ما يمنع منه فإذا يحرم التتبع الرخص. شوفوا انتبهوا الكلام دقيق، حيث لم يوجد في الشرع ما يمنع منه، هذا القيد تقريبا ألغى التتبع الرخص. تقريبا هذا القيد ألغى تتبع الرخص، لأنه من يتبع نفس المسألة التي حكيت قبل قليل، إذا اتبع قول الحنفية في الشرع ما يمنع منه ولا ليس في الشرع ما يمنع منه؟ يعني لو ترك تتبع قول الحنفية وهو على وضوء الشافعية في الشرع ما يمنع منه ولا ليس في الشرع ما يمنع منه؟ في الشرع ما يمنع منه دليل الحنفية. طيب لو كان على مذهب الحنفية وتتبع قول الشافعية فهنا في الشرع ما يمنع منه ولا ليس في الشرع ما يمنع منه؟ الشرع ما يمنع منه. فإذا عمليا ألغى تتبع الرخص ولا أوجده؟ ألغاه، ونكات يعني لا نكات، نعثر على صورة ليس في الشرع ما يمنع منها. وما أتى به بعد ذلك الأصوليون أنه بعث الحنفية السمحة وأقوال كثيرة الآن أن يعمل برخص المذاهب، وإنكار ذلك جهل ممن أنكره، لأن الأخذ بالرخص محبوب ودين الله يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. آخر أسطر 136، هذا قول العزم. كل هذا لا يصدق على تتبع الرخص، كل هذا لا يصدق على تتبع الرخص، وإنما إيش قصده إذن؟ قصده يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، واتباع أقوال المذاهب نفسها يعد هو الرخصة، هو الرخصة، اتباع أقوال المذاهب نفسها هو الرخصة. لأنه إذا قلنا والله هذه ينبغي أن لا يوجد دليل مانع منها، أعطينا صورة لا يوجد دليل مانع منها، متى ما اختلفت الأقوال يعني ذلك يوجد أقوال، يوجد أدلة مانعة. فإذا وجدت الأدلة المانعة كيف يمكن أن نتتبع تلك الأقوال؟ لذلك يعني نرجع، فأن الأقوال ترجع إلى قول واحد، وأنه يمتنع تتبع الرخص، يمتنع تتبع الرخص، لكن إلا في ظرف، في ضرورة، في حاجة. فهنا إذا دار حال المسلم بين الكفر أو بين التزام التشريع وبين عدم التزامه، فالأولى التزمه ولو كان في قول بتتبع الرخص. ما بين الإفتاء والاستفتاء وشروط المقلد أو المفتي أو المفتي، طبعا المفتي مجتهد، المفتي مجتهد وهو آخر درجة من درجات الاجتهاد، آخر درجة من درجات الاجتهاد. الله، اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين، قولوا آمين. طبعا الافتاء غير الاجتهاد، افتاء غير الاجتهاد، ليش غير الاجتهاد؟ شوفوا الافتاء يتعلق بالواقع، الواقع، لذلك قالوا اكتبوا الفتوى توقيع عن رب العالمين في حادثة ما لشخص ما، اكتبوا هيك مو من عندي الله وكيلا، هذا كلام، يا كلام ابن القيم يا كلام الشاطبي، لا والله لا كلام ابن القيم ولا كلام الشاطبي، بس نقله ابن الصلاح، نقله ابن الصلاح في كتاب أدب المفتي والمستفتي، توقيع عن رب العالمين في حادثة ما لشخص ما. فإذا التوقيع عن رب العالمين، يعني واحد يوقع وثيقة، شنو بده يوقعها؟ الماشي ولا بده يوقعها بتريج؟ فإذا لذلك سمى كتابه ابن القيم، شو سمى كتابه؟ إعلام الموقعين، أنا برجح الكثر إعلام، إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني ينبغي أن يعلموا كيف يوقعون عن رب العالمين، لأن التوقيع إيش يعني؟ مصادقة على الوثيقة، فكأن الله عز وجل جعل هذا المفتي موقعا بدلا عنه، هي درجة عظيمة هي، لكن نفس الوقت بده يحترمها كثير، يحترمها كثير، حيث أنزله الله عز وجل ينبغي أن يكون صائما لهذه المنزلة. بينما الاجتهاد يعني بعبارة أخرى الفتوى تتعلق بالواقع، بواقع حادثة أمامه، بينما الاجتهاد يتعلق بعموم العلم. الاجتهاد كل مسألة تعرض له سواء وقعت أو لم تقع، اجتهاد كل هالمسائل. ربما يكون الاجتهاد ربما يكون ايش افتراضيا، ربما يكون افتراضيا. اما الفتوى ايش تتعلق بالواقع، خصيصة الفتوى تعلقها بالواقع. وإذا قال لكم هذا الكلام قال اما الافتاء فانه لا يكون الا اذا كانت واقعة وقعت، او اذا كانت واقعة وقعت يعني وجدت، ويتعرف الفقيه حكمها. طبعا هل هذا يعني مختلف عن الاجتهاد؟ لا، هي الواقع كما قلت الفتوى جزء من الاجتهاد، ولكن هي اخر مراتب الفتوى، اخر مراتب الفتوى. التجوز في اطلاق لفظ او وصف المفتي على بعض الاشخاص الذين هم ليسوا بمجتهدين، هذا تجوز ولا يسمى مفتيا. ليش؟ لان المفتي قوله وحده وليس قولان لغيره. قول غيره يسمى اجتهاد غيره، ليس قول الله. فالمخبر بقول غيره إذا قال لنا يطلق على متفقهة المذاهب، وعلى له مجرد نقل نصوص المذهب، هل هذا مقبول ولا غير مقبول؟ ماشي الحال مجازا، لكن هو عمليا ليس بمجتهد، وإنما هو فقط مخبر يخبر بالحكم. مثل حكايتنا كلها يا ناس، نحن نقول والله في المذهب الفلاني كذا وفي المذهب الفلاني كذا وفي المذهب الفلاني كذا، نجي نقول والله بس الحادثة هلا بتقتضي هالفتوى هي، وماشي الحال مقبولة هي، قلنا فيها الفتوى، في فتوى هي ولا فيها الحكم؟ فيها الحكم، ليس الفتوى. الفتوى دراسة، نجي نعمل دراسة خاصة، نعمل له دراسة، نعمل أدلة، نعمل استنباطات، نعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ونوصل بعدين للحكم كذا وكذا، هي فتوى. أما لما تعرض لنا حادثة ما ونذهب نبحث في كتب الفقهاء قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، نجي نقول والله هي أحسن ناس ليش. هذا في الواقع إخبار بحكم وليس اجتهادا، لأنه ينبغي في الاجتهاد أن نجمع الأدلة وأن نناقش وجوه الاستدلال بها وأن نرجح فيما بينها، بعدين نشوف شو الحالة الضبطة. انتبهوا إلي، فتوى شو يعني فتوى؟ الفتوى أنا حكيت تعريف الفتوى، لكن شو يعني الفتوى؟ الفتوى نظر في الأدلة، اكتبوا هذا كمان تعريف، نظر في الأدلة وفي الواقعة وفي الشخص فيما كان أقوى من ذلك. لكن شوفوا يعني في القيد الذي وضعته، ليس أنا، هذا كلام موجود في كتب العلماء، العلماء لما وضعوا هذا القيد فيما كان أقوى من ذلك، هات تشوف في عندك دليل، في عندك الواقع، في عندك الشخص. فيما كان أقوى للشخص يعني فيما كان في مصلحته، فسروا بسم للشخص فيما كان في مصلحته، فيما كان أقوى في الدليل يعني حيث قوة أدلة ما تصير تأخذ الدليل ضعيف، فيما كان أقوى في الواقعة ما تصير تأخذ الأمور التي فيها ريب، تأخذ الأمور المعلومة. هل هذا أمر سهل؟ سهلها صعب جدا، صعب جدا، صحيح ولا لا؟ ما يستطيع كل شخص، ولذلك تحتاج إلى تربة ومكنة اجتهاد ولا لا؟ تحتاج إلى تربة ومكنة اجتهاد. هذه هي الفتوى حقيقة، هذه هي الفتوى، هذه هي الفتوى. ينظر فيما يصلح هذا المكلف، والعلماء ما تركوا هذا، قالوا في العبادات المفتي يفتي، حكينا هذا الكلام كثيرا، يفتي بالأحرق والأورع، وفي المعاملات يفتي بالأصلح، يفتي بالأصلح وفقا للدليل الصحيح. كل ذلك وفقا للدليل الصحيح. ايش الدليل الصحيح؟ يعني احيانا تتقارب الأدلة، اذا تقاربت الأدلة فماذا يفعل؟ ماشي الحال، كلها تعد صحيحة، لكن يأخذ بالأكثر مصلحة، بالأكثر مصلحة. المفتي مجتهد، نعم المفتي مجتهد، هو درجة من درجات الاجتهاد. الفرق ليس هناك فرق بمعنى فرق، ولكن ما يسمى هذا عموم وخصوص، ايش؟ مطلق. فهو منا اجتهاد مطلق ومستقل غير المنتسب، بيجي داخله مجتهد مطلق مستقل منتسب، رد من ضيقين نوصل لاخر دائره، مجتهد مفتي، مجتهد مفتي. لكن عندنا مشكله اخرى، وهي ان المجتهد المفتي يفترض المفتي ان لا يخرج عن مذهب امامه، بده ما يطلع عن مذهب امامه. نعم. طيب هل هذا يعني انه ليس للمفتي ان ياخذ من اقوال الاخرين؟ في اختلاف، وليس الشيخ ما ناقش هذا، ما ناقش هذا، كنت يعني احب ان ارى كيف يناقش هذه المساله وما رايه فيها. انه عامه الاصوليين في كل مذهب يقولون ليس للمفتي ان يخرج، خذوها كتبوها هذه، في اجتهاده في فتاوى عن مذهب امامه. نكون هيك استذكرنا الافتاء، وفي افتاء طلعنا اخلاص. لكن الواقع الذي عاش عليه المفتون انهم لا يلزمون مذاهبهم، لا يكونون آثمين. لا انا بستطيع اني ادسمهم، الله يسامحني، لا استطيع. الواقع الذي عاش عليه المفتون ودرج عليه المفتون انهم لا يلتزمون مذاهب ائمتهم، وانما يخرجون عنها. ولكن من حيث التعريف الاصولي للمفتي هو درجة من درجات المجتهدين الذين لا يخرجون عن مذهب امامهم، وانما ايش؟ يتخيروا من اقوال المذهب ومن اجتهادات المذهب مرجحا هذا القول او ذاك بهذا المستفتي، بهذا المستفتي. لكن هذا كلام ايضا لا يمكن انطباقه على الواقع، لاننا في الواقع نعيش غير هذا. طبعا انا لا انكره، انا لا انكره، بل اقول لعل الحاجه داعيه اليه. نعم، لعل الحاجه داعيه، ولعل على يعني على التردد، لعل على الترجي، الحاجه داعيه الى ذلك، ويمكن ان ناخذها بهذا. بل انا اقول اكثر من هذا، المفتي يعني ان ترجح لديه وجه دليل فلا باس بان ياخذ بالقول الضعيف، ان ترجح له وجه دليل فلا باس من ان ياخذ بالقول الضعيف. وهذا ينصون عليه، لست انا الذي اقول والله وكيلكم، بس معلوماتنا المستفاده، لانه نحن صرنا كم شهر جينا من مؤتمر عن الفتوى، كنا في مؤتمر عن الفتوى. يعني الذي يرجح العلماء انه يمكن الاخذ بالقول الضعيف، يمكن للمفتي ان ترجح له وجه دليل ان يفتي بالقول الضعيف، لكن ان افتى بالقول الضعيف بده يكون عنده قد بان له وجه ترجيح له. يعني قول ضعيف في المذهب، يعني رأي ضعيف في المذهب يبين له وجه ترجيح له، يبين له وجه ترجيح له، مقبول سائر، تمام، هو هيك يعني التفافا على الأدلة، مقبول سائر، مع أخذ كل ما قلته، توقيع رب العالمين، الاحتياط في العبادات، قوة الدليل، والأورع والأورع والاحتياط في العبادات، والمصلحة في المعاملات، مع كل هذا يمكن أن نقول يأخذ بالقول الضعيف، لكن إن تبين له وجه راجح سائغ له فيه، إن لم يتبين له هذا فليس له أن يأخذ أو أن يفتي بهذا القول. والله كان يعني ليتهم يعني مشكلة هذا المؤتمر ذهبنا إليه أنه ما وزع البحوث التي يعني والله هم وزعوا، لكن المشكلة لا نفهم يعني لا نفهم عليهم. المؤتمر كان نصه باللغة الإنجليزية وربعه باللغة الملاوية والربع الأخير باللغة العربية، طلعنا خلاص يعني تتبع البحوث وزعت باللغة الإنجليزية واللغة الملايينية. فلما وصلنا لهون أنا لأسان يمكن شفتك كم طالب تنخدوه، إذا أمكنكم ترجموا لي في المستقبل ترجموا لي أهم ترجموا لي أهم، إذا ما أمكنكم سامحين بداية اليوم هذه حال وين الله. لكن يعني بحسب ما ترجم لنا كان يترجم لنا خلاصات البحوث باللغة العربية أو شيئا من البحوث، فيعني لا بأس. كنا طبعا الحمد لله كان الشيء كان موفقا الحمد لله، الله توفيق لنا جميعا. شروط المفتي، قال الشيخ أنا لم أتكلم عن الشروط العامة الشروط الكثيرة، إنما سوف أتكلم عن بعض الشروط المهمة اللي هي الحياة والإعلامية والعدالة، وهو سوف يتكلم بعد قليل عن هذا. لكن قبل أن يتكلم عن هذا جاء مسألة أخرى، إيش هي المسألة؟ فتوى غير المجتهد تخريجا على مذهب الإمام، فتوى غير المجتهد تخريجا على مذهب الإمام. كيف يعني؟ يعني هو ما قلت المفتي، أنا شو قلت المفتي؟ مفتي مجتهد، مفتي مجتهد، لكن هذا ليس مفتيا كما هي الحال. يعني ماذا يفعل؟ يأخذ بقول في المذهب، يقول له خذ هذا يعني وفقا لأدلة الإمام وفقا لأقواله يكون الحكم في المسألة كيف وكيف، لكن هو ما قال الحكم في المسألة كيف وكيف. فأنا يعني هو يأتي إلى هالمذهب مثل حكايتنا يعني طلاب العلم، يأتي إلى هالمذهب لأن المذهب في أقوال في مذهب قائم، ماذا يفعل؟ يسأل عن مسألة ما لا يجد حكمها، يقيسها يعني يخرجها على مذهب إمامه، يعني يستنبط حكمها من خلال أقوال الإمام في المذهب في المسائل الأخرى. هنا ننظر، قال إذا كان حيا يختلف إذا كان ميتا، ليش إذا كان حيا إذا كان ميتا؟ لأنه كأنه ينسب إليه حكم المسألة، عرفنا كيف انتبهنا؟ يعني مسألة تعرض الإمام ما تكلم فيها ما له كلام فيها، يأتي هالشخص هذا ليس مفتيا هو إنما هو مقلد، يبحث في المذهب شو المسائل الشبيهة بهالمسألة، ماذا قال فيها إمام المذهب، يقيس هالمسألة المعروضة على ما قاله إمام المذهب في مسائل أخرى. ليش يسمى هذا تخريج؟ يعني تخريج الواقع على مذهب إمامه. طيب هون نسب إليه للإمام قولا في المسألة ما قاله، تبعنا؟ وهذا بحد ذاته بغض النظر عن معنى التلفيق الأصولي نعد تلفيقا، أنا ما قلت شيئا واحد ينسبه إلي وفقا لما قلته، والله أنت ما حكيت الشيء بس معنى كلامك يعني هالكلام، هذا فهمك ليس كلامي، رأينا كيف؟ هذا فهمك وليس كلامي. ففهم المقلدة هل يعد منسوبا لإماميين؟ عرفنا في المسألة هذا هو، ولا شك هنا ينبغي أن نميز بين حياتهم وبين موتهم. فإذا كان حيا يعرف هذا فإما أن يوافقه وإما أن ينكره، أما إذا كان ميتا مصيبة من حمله ما لا يحتمل حمله ما لا يختلف في هذه المسألة، يجوز لا يجوز عند الضرورة يجوز بإطلاق. على كل حال نحن إيش نقول؟ إيش يمكن أن نرجع في هذا. والشيخ كلامه كان يعني مقبولا في هذا وسطيا، قال يمكن أن نأخذ بذلك فيما يكون مقبولا، لأن العوام دائما يقبلون على ما علموا ورعه وصدقه وعلمه فيأخذون قوله. هذا الواقع الذي نعيشه، أي صحيح هذا الواقع الذي نعيشه، ويمكن الأخذ به والعمل به. ويطالعين الزوم ويطالعين تعالوا يلا ماشي يلا طلع مؤدي صوتين، ويمكن العمل بذلك، يمكن العمل بذلك. والواقع أن العوام اليوم، العوام اليوم نجد عندهم ورع، نجد عندهم ورع، لكن نجد عند بعض العوام أي خيانة يعني لا نجد عندهم ورع. جدا ساوي نسأل الله العافية. لذلك المسألة صارت نظرية معنى هذا الكلام. إذا كان العامي توقف على العامي، فالعامي الذي عنده ورع يصدق في كلامه، والعامي الذي ليس عنده ورع ماذا نفعل معه؟ الآن كنت في جلسة من الجلسات دخلت إليها وكنت محتاجين إلي، يعني ما نرغني عني، أكيد ألا لي أذن معي شو بيساوي دافع عن حالي وزعل من الجلسة، ألا أدب تأليل أدب ليس مباشرة، أنا ما خطيت انزعل من جلسته بس في قرابة بيني وبينه، شو بدي أساوي ماشي الحال. فأكدت الموقف قليلا قليلا قليلا قليلا حتى يعني كما يقال أنصفت العلم، حتى أنصفت العلم. الواحد يكون حكيم الموقف، ما يكون حربجي، ما يكون حربجي، لأنه ممكن واحد يعني يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وعن المسلمين. فالإنسان ينبغي يعني يتصرف حكمة حنكة، حكمة وحنكة، بعد ذلك أحد يعني إنه لألا أدب حد بحاله إنه هو الأدب. بس أنا يعني ما أثر في كبسته لحتى شبع كبس، كبس لحتى شبع كبس، يعني يمكن أتمنى أنه أفتح تبلعه وما فعل شيئا من ذلك. وباخذ بشكل مباشر، ما لم أتكلم مفيد الكلام إيه، لكن يعني بشكل غير مباشر، والله شيخ يعني والله جاي شيخ، والله شيخ شم الورا ايده يعني الطبيعه بيعرفها إيه، ربما احيانا نخليه إيه، وهكذا ينبغي ان يكون الشخص. فاذا احيانا نجد عوام ما شاء الله تلاقي عنده ورع وتقوى الله احسن من الصواب، يعني بنلاقي عوام بيشرب بيت شيطانه مثل الشيطان، يعني اذا قال الشيطان او يقعد محله بيطلع ملازم، تقدر تعرض عند دور الشياطين إيه، يعني هكذا الانسان احيانا يمتحن، احيانا يمتحن شو بتطلع عندك شوي شوي هيك بعدين بتورجي ايه الحمد لله بداعين ايه بين الله. طيب اذا كان المجتهد ميتا، اذا كان المجتهد ميتا، لذلك الشيخ ارجل هالامر الشروط الثلاثه اللي قلت لكم سبتها، ويدرس عندها اشتراط الحياه المجتهد المخلص، اشتراط الحياه المجتهد المخلص. ذهب بعضهم إلى أنه يجوز التقليد وهو قول الأكثرية، يجوز تقليد الميت. آخرون عدم الجواز، جواز الحاجة بشرط صحة النطق. المانعون قالوا لعل المجتهد غير قوله، لعل المجتهد غير قوله، بعدين يمكن أن يقع الإجماع بعد الموت. إذا كان هذا ممكنا فمعنى هذا أنه ينبغي أن لا نتبع قول الميت. نوقف كل ذلك لأنه يمكن أن نتبع هذه الأقوال ولو كانت مخالفة، وأن أقوال الميت لا تموت بموته، أن أقوال الميت لا تموت بموته بدليل تصنيف الكتب وما إلى ذلك، وإمكانية انعقاد الإجماع بعد الميت حيث علم، فعندما نعلم الإجماع نتبعه. أما إذا لم نعلم الإجماع فإن قول المخالف يبقى باقيا يمكن اتباعه. الذين ذهبوا إلى جواز تقليد الميت قالوا الواقع الذي نعيشه أن الأقوال كثيرة وهي أقوال أموات، فهل يموت العلم بموت صاحبه أم أن العلم يبقى ببقائه بقاء العلم وليس بموت صاحبه. لو كان العلم يرتفع بموت أصحابه كان ما بقي لدينا أي علم من العلوم. على كل قضية أنه والله جمود الاجتهاد وإقفال باب الاجتهاد بسبب تمسك بالأقوال الموتى هي ما سمعتوا فيها، سمعتوا فيها بس اسمعوا فإيش تسمعوا؟ أيوه مثل ما قال ذاك القائل ألا يا أمة تسمع فيه، يعني أنت في الدين تسمع فيه بس الله يعلمنا لا بد لك إيه في شمس يوم لم أنزل فيه علما. شاعت إشاعة قبل 20 سنة 25 سنة أنه هذا التقليد اتباع للموتى، شوف الشياطين فيه تقليد اتباع للموتى خلف فيه الشيطان، والتقليد اطفال باب الاجتهاد، واطفال باب الاجتهاد مع اتباع للموتى يرضيك انتم قبوريون اكتبوا ونشرت كتب في هذا ومحاضرات وكذا كلام سخيف، يعني انا في رايي لا يقف عندهم سخيف لا يزداد عليه، لأن إذا كان العلم بموت صاحبه بموت العلم تبعه ولا بموت دماغ الحامل للعلم تبعه بموت يعني حيث كان العلم موقورا في صدره في دماغه كما قال الحديث لا ينتزع العلم انتزاعا لما ينتزع بقبض العلماء فإذا لم يبقى علماء اتخذ الناس رؤساء أو رؤوسا جهالا فأفتوا فأضلوا وأضل الناس، فإذا ارتفاع العلم حيث لم توجد آثاره، أما إذا وجد آثاره مرفوع ولا موجود؟ موجود نعم. صحيح العالم لما يموت يدون أكثر علمه، صحيح هذا الكلام أن العالم لما يدون أكثر علمه ولا يدون قليلا منه قليلا قليلا ما قل منه هذا صحيح، ولكن هل يموت ما دونه أيضا وما نقل عنه؟ لا لا يموت يبقى موجودا. لو كانت قضية كذلك كان كل شيء إلا تستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن القرآن دل عليه هيك بلا محور، وما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كله كلام أموات، كله كلام واجتهادات أموات ينبغي عدم اتباعها. هذا كلام سخيف لا يرد عليه، كلام سخيف لا يرد عليه. العلم ليس ملكا لأحد، لا للأحياء ولا للأموات، العلم ليس ملكا لأحد، وإنما العلم بما هو ليس بما يقوم به الأشخاص، يعرفوا نأخذهم إلى ما قيل واشتهر يعرف العلم بالرجال ولا الرجال بالعلم، يعرف الرجال بالعلم وليس العلم بالرجال. لو كان العلم متصقا بالرجال لارتفع العلم منذ زمنين بعيد. الإعلامية في المخلد أي سفين جاي وسالو نعم هذا الشيء ما بيسترسل القول أي كيف ما سمحت لك هنا ما كيف أبدا على كل حال اندثروا يعني عمليا يقلون عمليا يقلون لا تنظر بأنه مثلا لهم وجود وجودهم قليل لا أبدا لهم الواقع من تقصيرنا نحن ما بنحكي عليهم ما بنجيب سيرتهم وراء نحن لا نأتي بهم بعرف اشتمونا مكفرونا مكفرونا بس نحن ورعاً وترفعاً ورعاً وترفعاً وأنا حيث وجدت في أي مجلس من المجالس أنا هنا ما تستطيع أقوالي لأن أنا بعرف أن جاهزني أنا رعاً على رأسي رعاً كما بطحنونها أحياناً لا يلتفتوا إليه لا أتجاوزه لا أتجاوز هذه الكلمة، هم أقل مطلع على هذا الكلام من الإجابة عليه، أقل ليس تكبرا لكن لأنهم جهال لا يفقهون شيئا. أقول هذا صراحة، وقفوا لي بعض الشارع اللي كانوا قضايا بدون ما تتكلم. لا يلتفتوا إليه، يعني هو يعني نحن لما كنا في الحياة الجامعية عرفنا كثيرين من هؤلاء وهم عرفونا، فكنا نحن يعني نطحنهم طحنا. الحمد لله كنا في اللغة العربية في النحو ماشي حالنا، الناحية العلمية كان ماشي حالنا، فكنا نعرض لهم ونبين عوارهم بشكل صريح واضح. قلت لا يجرؤون، تخافوا منا، الحمد لله تعالى ما تستفزوا أبوا علينا، لكن أبوا على مين؟ على العوام، على العوام. وهؤلاء العوام يدورون في فلكهم، يدورون في فلكهم، ولما يطلعوا يعرفون الحق والصواب. ولذلك واجبكم، أنا حكيت 100 مرة تذكر أنتم، يعني هلا أنتم منبثون أكثر منا. أنا نحن شو إلنا دور؟ أنا بعطي الدرس، والدرس لما بعطيه أنا دائما منهجي، يعني أنا أحب العلم ما أخرج عن يعني. هلا دائما تشوفوني أنا بطلع عن المحاضرة 95% ما بطلع عن المحاضرة، بطلع 5% ما يسهل في المحاضرة، لأنه برجع بروح الزين برجعه، بروح الزين برجعه، هذا أسلوب تربية، أسلوب محاضرة. أما مثلا المحاضرة موضوع الآخر، موضوع المحاضرة محاضرة اليوم مثلا ما بطلع فيها بساوي موضوع محاضرة ثانية، ما أفعل هذا. حتى في دروسي لا أفعل هذا، حتى لما كنت أخطب لا أفعل هذا. إذا كانوا يعافوا علي بأنه محاضرتك ولا خطبتك كلها علم، مش بدك ثاني يساوي لك قصص. على كل حال نحن هذا واجبكم، ونحن لما نكثر من العلم يهربوا منا كمان العوام. عمي ما بيسترجعوا يقعد عنا، ليش؟ لأنه لما نحكي بالعلم ماذا يحدث لهم؟ بناء فأسان. أنا عندي درس، ما لا يكون أكثر من مرة، عندي درسين بالجمعة، يوم السبت يوم الخميس، درس فقه ودرس حديث، ما رأي شيء. بيجيني عوام أحيانا بيحضروا يقعد 10 دقائق يضل الفتاح يجينا مثل أبو جولان، أنا بكون شايفه بس بيساوي وقت بيع وقت، يظل يفتح عيونه يفتح عيونه يفتح عيونه، بعد نصف ساعة بقول له يعني عم يشخر، برسك بعده ما بعيد دام ما يكرروها. ايه شو بدي يساوي له؟ أنا هيك هذا درسي، درسي بالألم، فإذا هو نام ينام يشبع لهون. نحن لا يعني لا نتقن حقيقة، لا نتقن يعني اللعب على الناس واللعب على العوام، لا نتقنه، نحن لا نتقنه. لذلك دور طلاب العلم، دوركم انتم، انتم مبثون في المجتمع، وينبغي ان تبلغوا العلم. الا والله لا بدك تتبع قول ابي حنيفه وقول الشافعي، ايه ما شاء الله حولك، لا تسبوا حتى ما الا ماشي الحال، بس كمان يعني نتبع قولك ولا نتبع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك لا، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي طيب تفهمه أنت ولا يفهمه هذا الرجل؟ يوعه اللي فهمك ولا فهم الرجل هذا العامي؟ يفع إذا قال لك لا فهم الرجل العامي، ليش العامي يستطيع أن يتقن هذا ولا لا يتقنه؟ يقول لك إيه يتقنه، إلا حيث أتقن ما في مشكلة، أما حيث لم يتقن ينبغي أن لا يتبع قولك. فإذا لا تدعو الناس أن يتبعوا قولك وأن يتركوا الناس حقيقة، وما كذا يقولوا للناس لا تتبعوا أبو حنيفة لا تتبعوا الشافعي، تبعونا نحن، نحن بنفهم منيح، إنما شاء الله أولى الله ينفعنا ببركاته. الإعلامية في المقلد، إعلامية في المقلد، إعلامية في المقلد. نحن الواقع شوفوا ندعو إلى ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني ما نشتم ما منجرع ونصبر ونصبر أيضا. ليش؟ لأن هذا الرجل بيجي وقت بصير مانع، بعد ما يتعلم بالفقة بصير مانع. أما إذا جيت طعنته ماذا يفعل؟ ماذا يحدث له؟ بصير عنيف عليك، مو هيك؟ بصير ضدك. بينما إذا كنت معه بالحسنة وبالحكمة شيئا شيئا رويدا رويدا يصبح معك، يصبح معك. لا تكون عنيفا، يعني هكذا ينبغي أن يكون بالحسنة بالحكمة بالموعظة الحسنة. الواقع لأنه يعني ولو يعني هم عندما يقولون ينبغي يعني حسب آرائهم أنه ينبغي أن لا نتبع مذهبا ينبغي إلى آخر قولتهم لا يخرجون عن أقوال المذاهب، يعني ينبغي أن نناقشهم بأسلوب فيه شيء من الحكمة والكثير من الحكمة. أنتم في الحقيقة ما خرجتم عن المذاهب، أنتم كذا أنتم كذا، فينبغي أن يكون هناك أدب واحترام بين العلماء. هذا يعني هذا يعجزنا نحن النقاش من أهل العلم، ما في مشكلة، لكن ينبغي أن نغرس في قلوب العوام احترام العلماء، لا أن نغرس في قلوبهم تقديس العلماء. نحن نعم نقول لا تقدسوا العلماء، لكن كمان لا تحتقروا العلماء وتسخروا من العلماء، لا هذا ولا ذاك. يعني يمكن نحن أن نصل إلى أمور يمكن قبولها، يمكن قبولها، ينبغي هكذا. طيب نأتي إلى هذه المسألة وهي الأعلمية في المقلد. هل ينبغي أن يكون المقلد يعلم المقلد لأن هذا المقلد هو عالم أو ليس بعالم، أم أنه لا يجب عليه ذلك؟ الواقع أن وجد مفتين واحد فما في مشكلة، ما في غيره. أما إذا وجد جماعة من المفتين قال ينبغي التخير وهو قول الأكثرين، وإن قال هنا الأكثرون يخير العامي، يخير العامي، لكن هنا إذا سأل الشخص منهم الأكثرون والشيخ قال جماعة يعني اعتبرهم الأقلين، وذهب الأكثرون من العام يخير، والأقلون ذهب أن العام يأخذ أفضل، ولا أميل إلى هذا أن العام يأخذ أفضل. لكن لا عليك أن العام المتحفظ في دينه حريص على دينه، لما بتقول له في قول لا تعرفه بدون ما تسمي مسميات، يقول له في فلان يقول هذه القولة وفي فلان يقول هذه القولة. العام إذا من إذا كان عنده ورع دين يأخذ بقول مين؟ أحوط بالأولى ولا يأخذ بالقول الماجي الماجي الزمن الأولى، يروح الأولى. أما إذا كان عامي شغلت فارطة قلت له في قول فلان وفي قول فلان، يقول لك فينا يا شيخنا بدنا دين خلاص يسر ولا تعسره، خليه كسر. هو أصلا بده يلاقي مخرج، هو لا يريد أن يستمسك. وقضية أنه والله أخذ بالأفضل أو لا يتخير، حقيقة إذا قلنا الأفضلية من حيث العلم ولا من حيث الورع، فإذا المسألة جميع، المسألة جميع، ولا يمكن أن نأخذ فيها بقولين يمكن أن نأخذ فيه براسية الأمر، وإنما يكون الأمر عرضة للأخذ والرد. قال ينبغي عند من قال ينبغي الأفضل، ينبغي على العام الترجيع، أو العام يستطيع أن يرجع؟ أنا في رأيي يستطيع أن يرجع، العام يستطيع أن يرجع، يعني في العام الأغلب كيف؟ بالتسامع والشهرة، لأن هلا العالم محطوط بالعرس بالبرج العاج تبعه، ولا في سلسلة من طلاب العلم خلفه، في سلسلة من طلاب العلم، يعني العالم يولد عالما مجتهدا، ولا في سلسلة؟ في سلسلة تقوم به حقيقة، في سلسلة تقوم به، هذا يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. وين يوضع القبول له في الأرض؟ أول شيء عند طلاب العلم، وطلاب العلم يزكونه، فإذا زكي كان قوله عند العوام مقبولا. فإذا القضية أن الأفضل مقبول ولا ليس مقبولا، هذا الأمر يقوم عند العام، ويمكنه أن يرجح ذلك، يمكنه أن يرجح ذلك من خلال التحري في الورع والتقوى والاستقامة. جواز المفضول إلا والله وجد ذلك، وجد ذلك وصحيح هذا، لا قلت لكم تقتنيع المسألة، قد وجد ذلك، صحيح تقتنيع المسألة، ولا يمكننا أن نقول الآيات عامة مطلقة لم تتميز بين الفاضل وبين المفضول. إجماع الصحابة على جواز الإفتاء من الجميع من الفاضل والمفضول، ما سيدي عائشي لما بتكلم انه فروج يصلحوا بين يديك ما مر معكم واقوال كثيرة اخبره بانه ضيع جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. فاذا يوجد اخذ ورد بين العلماء ويوجد اتباع لقول الفاضل مع المفضول، لكن شوفوا الاخذ ورد اللي عرفته جانبا منه، حكم مفصل بعد ذلك ولا لم يحكم ولم يفصل، حكم مفصل لم يكرم، ولكن الواقع ان قوله بقي ايضا، ان قوله بقي ولو كان ضعيفا، ولو كان ضعيفا. فاذا يمكن ان نقول يمكن اتباع المفضول مع وجود الافضل، خاصة ان العامي لا يكلف بالاجتهاد وان العامي لا يستطيع ان يرجح ذلك. لذلك الشيخ في الاخر الكلام قال ينبغي ان نقسم العوام الى مثقفين وعوام صرفين. المثقف يعرف، وهكذا كان مجتمع الصحابه، كان مجتمع الصحابه اعرابيون او من الاعراب ومن المتمدنين. الاعراب يعرف، المتمدن يعرف، والاعرابي لا يعرف. يعني هذا الكلام كما قلت لكم يكاد ان يبيع، لانه ربما يكون الاعرابي عنده علم، ولذلك سيدنا ابو ذر اكثر العلماء من المجتهدين كان اعرابيا، هو اعرابي مجتهد، ولو كان مجتهدا له اقوال شاذه. لذلك سيدنا عثمان قال له اعتزلنا، امر سيدنا عثمان الاعتزال ان اعتزلنا روح، يعني نفاه سيدنا عثمان الى الربذه، مو بارادته اجباري عنه. وهذا لاجل الامام ان يفعله، الامام ان يفعله ليش؟ لاجل حرص على النظام بشكل عام. فإذا يمكن الأعرابي أن يكون مجتهدا، فكيف تقول أعرابي متمدن؟ هذا الكلام. وبعدين أحيانا والله تجد بعض المثقفين غير حريصا على دينه، وتجد بعض العوام أكثر حرصا على دينه من بعض المثقفين. لذلك قلت لكم المسألة قد تميع، مسألة قد تميع، ويمكن أن تذهب هكذا وهكذا، ولا يمكن أن نقول والله هذا الأمر أحسن، لا هذا الأمر أفضل. التسامع والشورى خير دليل. والناس اليوم، هلا شوفوا الناس اليوم لما يقولوا في محاضره لفلان، واضح صحيح ولا لا؟ لا الناس راحت. ليش؟ بالتسامع وبالشهرة، بالتسامع وبالشهرة، هذا إرادة الله في أرضه وضع القبول. يعني ديروا بالكم من الحكمة العطائية، استشرافك أن يعلم الناس خصوصيتك انحطاط عن عبوديتك. نورا كذا انت عم تسجل لي والله تحفظ لك الكلمة، استشرافك لكن تبع الكتاب، استشرافك ان يعلم الناس خصوصيتك انحطاط عن عبوديتك. انت انا بفهم انا منيح، تعالوا اسمعوني، بدي الوالد واحد ينتبه وحط خلمية يا رضيف، ولا وقت طيب ما جاء في الحديث إن كان في العالم فتدور أقدامه كما يدور يدور كما يدور فتندلق أقدامه يدور كما يدور حمار الراحة، فيقول فيقال له قد قيل قالوا أنك إنك عالم، خلاص مشي الحال. نسأل الله العافية. تخوف الآية أو هذا الحديث يخيف كثيرا، صحيح؟ لا يتركوا أحدا. لذلك قضية التسامع والشهرة، إيه التسامع والشهرة، لكن بدنا نجيبه ورع. لذلك من عنده الله عز وجل رزقه التسامع والشهرة يكون أكثر تقوى وأكثر حرصا، وإلا كانت فضيحته أكثر وأشد فسادا وسوءا. والأمر الواقع هو الذي يحكم المواطن. عدالة المفسي، عدالة المفسي، يعني هل هو أهل أم ليس بأهل؟ يعني كيف عدالة المفسي؟ عدالة معروفة التي هي أن لا يرتكب أمرا مخلة بالمروءة، ولا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة. هذه العدالة التي هي هيئة راسخة في استقامة السيرة والدين وأهلية القبول في الشهادة والرواية. والناس عمليا الناس هل يرجعون إلى المفتي المازن ولا يرجعون إلى المفتي العدل؟ بالله عليكم لا يحتاج إلى تعليق في هذا الأمر. لذلك قال هنا آخر شيء، مقتضى العدالة في المفتي أن يتبع القول، أن يتبع القول من جليله، فيأخذ من المذاهب أقواها، لا يأخذ أضعفها، ويأخذ بما اتفق عليه، لا يأخذ بما اختلف فيه، ولا يتبع هواه. لو أن كل مفتي فعل ذلك ما في عندنا مشكلة. ولذلك مما يقوله والدي حفظه الله تعالى وأطال في عمره، يقول أمين يقول هناك مفتون وهناك مفتن. هناك مفتون وهناك مفتن. روها هناك مفتون وهناك مفتن، ليس بالتنوين بالنون، ليس بالتنوين وإنما بالنون. هناك مفتون وهناك مفتن بالنون لا بالتنوين. وفرق بين الأمرين. وعلى كل قلت قولة في ذلك المؤتمر، قلت إن المفتي عندما لا يوقع عن رب العالمين حق التوقيع فإنه يقتل نفسه، فإنه يقتل نفسه. ولذلك مما شاع عند العلماء قولتهم، شوفوا ماذا كانوا يتناقلون، أأقرض لكم من لحمي، أأقرض لكم من لحمي بمقاريض جهنم لأجل أن تصلوا إلى شهواتكم. هو كمان مما شاع، أأقرض لكم من لحمي بمقاريض جهنم لتصلوا إلى شهواتكم، لا والله وألف لا لا أفعل. الله أن يحفظنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كلام مخيف وهيك. هاي آخر شيء، أنتم الآن سوف تتخرجون مفتين إن شاء الله، لا مفتنين، تتخرجون مفتين. أخي المفتين أنا أخر طالب في الشريعة إذا درست جيدا أنا أعتبره مجتهدا في مسألة، لكن أجزمه بأن يتبع مذهبا بعتبره مجتهدا. لكن لا تحكي كثير تقول أنا مجتهد بحاجروك الناس، وهو شيء مين بحاجرات؟ مين؟ طلاب العلم. أول شيء بحاجرات مين؟ طلاب العلم. لذلك خليك في زي التواضع، في زي التواضع. أن من تواضع أبت، من تواضع أبت. نعم. ومن علت رأسه كثيرا كثيرا، من تواضع أنبت، ومن علت رأسه كثيرا كثيرا. هلا بتشوفوا أحيانا العشب اليابس يطلع كثير من قصص، والبذرة بتروح وين؟ تتواضع تنزل تحت التراب فتنبت هكذا. فنصيحتي لكم، أنا أنصحكم بجزء من القرآن كل يوم، عند تفعيل الطالب في الشريعة كل يوم يقرأ جزءا من القرآن. إذا كان لا يقرأ جزءا من القرآن بعتبره يعني فاشلا، هيك أنا أعتبره. وتسجيل الخير والبرهات جفوا. إذا أردت الدنيا وأردت العلم فعليك بهذا، فهذا ما أنصحكم به. ولا تنسوني من دعوة صالحة، إن شاء الله أنتم تنتفعون بهذا أكثر مني، لأنه الملك يقول لكم ولدهم مثل هذا. إسام شو نسجو منك اسم كتاب فقه واضح ووسع يدرسه وأنه لا ليدرسه وأنه لا وأنهل منه في أيام قادمة. أنا الآن أدرس هذا اسمه فقه الوهاب شرح منهج الطلاب، والله رأيته في الفقه الشافعي جميلة رائعة. فتح الوهاب شرح منهج الطلاب صعب، أعرف صعب، بس والله إذا فهم سلام. موسوعة الكتاب، فيه أصول، فيه قواعد فقهية، وفيه أدلة تشريعية، لا تخلو مسألة فيه من نص أبدا، نص قرآني ونص نبوي، وقواعد فقهية وقواعد أصولية، مليء ما شاء الله الكتاب، في أي موسوعة. يعني مجلد واحد جزئين، مجلد واحد جزئين، بس أنا صار لي عم درس فيه 4 سنوات 5 سنوات، صرت بنصه إلا قليلا. وهكذا كتاب مليء ما شاء الله. كتاب عقيدة، كتاب عقيدة عليكم تخفف المريد أو إتحاف المريد ابن عبد السلام أو قطب المعاصرة، ما في مشكلة. عقيدة لا تتنازعوا في العقيدة، لكن ينبغي أن يكون لديكم علم. أنا حيث ما في مشكلة قلت الله هذا قول السلف، حيث النقاش والعلم وفيهم ومن دون ضعفاء، والله سلم سلم أي القدس الذي أنفسنا، أما لأهل الأهواء وأهل يعني الشبه ما نقول سلم، ما هذا عنده شبهة تقول لي إياها، فنقول فنأخذ بكتب المعاصرة وكتب القديمة فيما نزيل ذلك. كتاب تفكير أنا أرجع كثيرا إلى أكثر من كتاب، أرجع إلى زاد المسير ابن الجوزي مختصر لأنه يعطي خلاصة، أرجع لابن كثير لأنه يعطيني بالمأثور، أرجع للجامع الأحكام القرآن لأنه يعطيني الأحكام الفقهية ويعطيني القراءات، وأرجع للألوسي، فأرجع أكثر من كتاب حقيقة. شوفوا شوفوا الآن الواحد كتاب سيرة، كتاب سيرة كل كتب السيرة، كل كتب السيرة. كتاب الرحيق المختوم عجبني أنا والله منيح هذا، لكن مشكلته جبوا فيه كم كلمة ينبغي يحفوها، أعتب عليه كم كلمة، أنا جمعت هذه الكلمات ينبغي أن تحذف، مثلا كلمة يقولها يعني في صاحبي يعني في صاحبي المقام المحمود رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمة غير مناسبة، وهذا يعني ذلك ينبغي التنبيه إليها. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائف انقلب مذموما مجهولا، انتبهوا عرفتم من الموقف حذفوها، روحوا اللي عنده الكتاب رأسا يروح يحذفها، يعني عنده كم كلمة مثل هذه الكلمات اللي حذفت في كتابه رائع. في سيرة ابن هشام منيحة، مختصر سيرة ابن هشام منيحة، كتب المعاصرة فقه السيرة الإسلام والدكتور سعيد، فقه السيرة الغزالي جيدة كلها الحمد لله. نور اليقين يعني نأخذ نحن أكثر من مستوى حسب الناس في عوام، لا بأس تدرسوا السيرة، أنتم تدرسوا الفقه، اعملوا مشايخ، لا تنتظر لحتى تصير شيخ من هلا تساوي شيخ، يعني مو شيخ معنى شيخ شيخ في العلم يعني عند المحدثين، لا أصير تعلم عرفت، جمع أقاربك حواليك وعلمهم أعطيهم درس، عين سهر العين أعطيهم درس، مرة كتاب سيرة مرة كتاب فقه مرة كتاب حديث مختصرات مثل الغايب 40 نووية تجمعوا علمك ويجتمعوا عندهم مستشيخين شيخات، لا تحطوا العلم بعدين حذفه بالمجلة وصفي على المجلة، حطوا على الرف، حطوا العلم على الرف وروح على المجلة، روح ادرسنا وعلمنا ولا تشتغلنا بالأمور الخاصة فقط، كمان اتخذنا دروسا وعلمنا الناس، ايه روح اتعلموا وعلموا، روح للمدارس المختلفة، في كثير من المدارس أنسات الرسم والرياضة يعطوا يعني، وانتوا نفس الشيء يعني قضية ديروا بالكم، روحوا درسوا ولو بلاش، لو بلاش الله هو الغني، الله عز وجل هو الذي يغنيكم، بعد يروح ينام، كل واحد منكم في رأيي ينبغي أن يكون له 6 ساعات على الأقل في الأسبوع في سبيل الله، في سبيل الله أحسن مكان وين؟ مدرسة بلاش، روح درس حتى تبين عزة المسلم بلاش، بدل 6 ساعات ويعطونكم جميعا، ليس شرط أن تكونوا معينين، 6 ساعات 4 ساعات تدرسون في سبيل الله، والله كل ساعة هي الله عز وجل بعد 10 سنوات ربما يرزقك، ليس ربما بعون الله عز وجل يرزقك مقابل كل ساعة 1,000,000 ليرة، الله هو الرزاق هو الذي ينظر، انت درس وشوف كيف الله عز وجل، لا تضيع هذا وانت نفس الشيء وانتم نفس الشيء، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، والله درسوا مجانا وشوفوا كيف الله عز وجل يعطيكم، أي نصيحة. طبعا بدا تحقق، طبعا واحد يقرأ يقوم الليل فالله عز وجل ينصره ويؤيده. شرح المثال الذي في صحيفة 122 في السطر 12، طلق زوجته 3 منيح كتبتها، ثم شو المشكلة هون اللي يعني دخول من 9 سنين واضح المسألة عم تكتبتها ما فيها شيء، انه لا يحتاج الى عدة لانه لا يكون حمل، فبتجيب لي واحدة بتزوج وبيطلق بتزوجها الثاني، هل يجوز مثل ذلك؟ لا يجوز فعل هذا. المقصود إمام الحرمين في سورة القجوين ما هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى صلى على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أليس هذا من التقريب؟ لا، هذا من الأدب. ورد هذا وصحيح هذا، أنه كان الإمام الشافعي في مقام أبي حنيفة، قرب المقام لا يخالف مذهب الإمام أبي حنيفة. ليش؟ لأنه في احتمال لصحة مذهب الآخر. يجوز؟ يجوز، هذا مما اتخذه المالكية أصلا مراعاة الاختلاف، عنده مراعاة الاختلاف. ومن حيث التقيت مع آخر يخالفه وكان يمكن أن ينزعج، الأولى أن تتبعه إذا كان قوله صحيحا طبعا عنده، إذا كان قوله صحيحا عنده ولا يخالف الأدلة يقينا عندك. عرفنا مثلا يقولون يعني ما تسعب فيه، لا مالكي يقولون ينبغي مراعاة الاختلاف في مذاهب الآخرين، يعني نراعي مذهب الآخرين المخالف لنا بشرط أن يكون مذهب الآخرين صحيحا وفق دليل من الأدلة، وفق دليل من الأدلة المقبولة لدينا، مقبولة لدينا، ولو لم يكن ذلك مترجحا، يعني دليلا نقبله لكن نحن لا نرجحه، لكن نحن لا نرجحه. يضربون لنا مثالا، مثلا أن لا عند المالكية عندهم الولي، ليس الولي عندهم غير الولي، الولي عنده ركن من أركان العقد، هذا يخالف الحنفية. لكن أكثر بروزا عند المالكية عندهم المهر ركن من أركان العقد، إذا ما ذكر المهر في صيغة العقد يكون العقد باطلا. سمعتوا؟ كتبوها هاي، هيك رأي المالكيين، المهر ركن من أركان العقد. فيقول لنا المالكيين طيب لو أن شخصا أخبرنا بأن شخصا تزوج على مذهب غير المالكية ولم يوجد فيه مهر، لم يوجد مهر أبدا، هل يكون العقد صحيحا وقد وجد الدخول؟ نقول بصحته. ليش؟ قالوا لأن دليله دليل قوي في المذاهب التي أخذت به. هذا مراعاة، هذا يسمى مراعاة الاختلاف. أما نأتي تكلمنا عن تتبع الخط التحليل التلفيق آخر آخر، هذا لا يكون مراعاة الاختلاف. هل الفتوى ملزمة لكل الناس؟ حكيت أكثر من مرة أن الفتوى شو هي؟ لشخص ما، لشخص ما، في حادثة ما، في واقعة ما، فلا تكون بدليل لا. فإذا الفتوى هل هي عامة ولا هي خاصة؟ خاصة، لا تكون الفتوى عامة. لذلك علموا الناس، شوفوا مما هذا ينبغي أن يتعلمه الناس، لكن للأسف المتشبعون لا يعرفون هذا. يا جماعة الفتوى خاصة ليست عامة. المسألة تتبع قد يكون الدليل أضعف من الدليل غير المانع، كما تزيد لفظ الوضوء بلمس المرأة أقوى. ليش أنت عم تقرر أنه أقوى من أجل الشافعي بعدم لفظ الوضوء؟ كيف يكون ذلك من تتبع الرخاص؟ لا يا سيدي، نعم إذا أخذت ظاهر الدليل قول الشافعية أقوى، إذا أخذت ظاهر الدليل قول الشافعية أقوى. نعم لا نأخذ إلا حيث الحرج، حيث الضرورات. إذا كانت هناك بعض المواقف وندم عليها عكر الطب ونفسه فمس بيها إنسانيا، كلما تذكرها يقوم يركع ركعتين، ممكن يزعجه، كلما تذكره أسعده يقوم يركع ركعتين، لأنه يكون هذا من الشيطان، إما عند وقوع الحادثة أو عندما يزعج. فماذا يفعل؟ يصلي ركعتين. فالله عز وجل كما جاء في الحديث لما رؤيا شخص وقد قطع براثمه، ورؤيا في الرؤيا وقد ربطت يده، جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولن يصلح ما أفسدت يده، فدعي له فرؤيا في الرؤيا وقد أصلحت يده. حديث صحيح، أنا ذاكره بسالة الدكتوراه بس ليه موجود؟ لا ماشي الحال، يعني ما بكون يعني أجي إيش هذا شو يسموه هذا إيش ماشي الحال جاي موجود. الحديث صحيح، الآن لا أذكر أين في كتاب، ولكن الحديث صحيح وأنا ذكرته وناقشته وجدت فيه أنه في لفظ ولن نصلح ما أفسدت يدك. نريد أن تعطينا كتاب اسمه كتاب يحببنا أكثر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يكون اسلوبه جافا مملا. وكذلك اسم كتاب موثوق بقصص الانبياء وقصص الصحابه، والله كتب كثيره حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد اقرأوا يعني الكتب كثيرة، لو قرأتم أي كتاب في السيرة أي كتاب في السيرة فهو يحببكم كلما أكثرتم. لكن أنصحكم سيدنا محمد رسول الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الحكاية، أو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الحكاية، فهو كتاب قوي جيد في موضوعه ويمكن اعتماد عليه، ممكن اعتماد عليه. ولو كررتم قراءته كرروا قراءته، تكرار القراءة مثل الشيخ عبد الله سراج الدين، الشيخ عبد الله سراج الدين سيدنا محمد رسول الله، بحث مختوم جيد، لكن في بعض كم كلمة هذه يمكن أن تحذف ما فيه مشكلة. سيرة ابن هشام ممتاز، يعني أي كتاب أخذ في السيرة، حبذا لو أمليت علينا من الدعاء ما يعيننا على دراستنا المقبلة ويخفف عنا ثقل الامتحانات ويحفظ لنا علمنا وينفعنا به. والله مما أخذته عن شيخي الشيخ عبد الرحمن الشابوري هو تدعو باللطيف، يا لطيف وفقني لكل أمر لطيف، يا لطيف وفقني لكل أمر لطيف، وتكرر اسم اللطيف، يا لطيف وفقني لكل أمر لطيف. إيه يعني الواحد كيف يفعل في أوراده؟ ينبغي أن يكون له ود، هذا أكيد. يبدأ بالاستغفار، يعرف حاله عوانطجي مقصر، استغفر، استغفر له شيء من زمان. والإنسان على نفسه مصيرة، كل واحد يعرف حاله. ولا تظن أن الذنب يعني مجرد أن تقول أستغفر الله العظيم راح، لا ما راح، يساعده الإنسان فيك بعيد الله العظيم. لذلك أنت تعرف نفسك، إذا كنت قد خصصت بذنب ما من الصغائر صغيرة بالاستغفار أسبوع، كبيرة بدأ استغفار 230 حتى تذهب، ومن ظن غير ذلك ما هو لا يعرف. طبعا هذا الكلام لكم، ما نحكي للعوام، العوام يقول لك ما في مغفرة بقدر طنة خليها نزيد كمان. لكن أنتم بالنسبة لكم لا، أنتم قياس آخر. لذلك إذا الواحد يستغفر الله عز وجل يعود إليه، ما ليس له ذنب يعرف نفسه تمام، ما عفى على كبيرة من كبائر فيما مضى، قضية بسيطة إن شاء الله عز وجل يستغفر قليلا ويجعل له شيئا يدوم عليه، من استغفار 200-300-500 ما في مشكلة، نصف ساعة ربع ساعة ما في حد، ما حد ينكر علينا ربع انه والله 200-200 ليش جبتوها، بس جاء هذا في الآثار اللي استغفر له 100 مرة وهيك يعني يكثر من هذا. صلى الله عليه وسلم جاء في الآثار كم يصلي عليه، يصلي عليه طيلة اليوم، قال له بعض ذلك، قال له كل يوم، قال له كل حياتي، قال له كل حياتي. لا نقول نحن كل حياتك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون لك نصف ساعة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم. إذا وجدت نفسك التقيت أكثر خذ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وجدت نفسك التقيت أكثر خذ بلفظ الجلالة، خذ بلفظ الجلالة. نعم. أما قبله يبقى لك الله عز وجل يجعل لك من لدنه شاهدا يرشدك، فأنت تعرف هذا، تعرف حالك، لا تكن يعني مطواعا لنفسك، وإنما كن مطواعا في ربك في قلبك، وأتعرف هذا إن شاء الله ربنا يوفقكم بكل خير. على كل حال أنا أرشد إلى قراءة القرآن، قراءة القرآن تغني عن كل شيء، من يقرأ كل يوم جزءا لا أحد ينكر عليكم، والله نصف ساعة استغفار من جبتوا لي هاي صلاة النبي، ما أحد ينكر، كل يوم تقرأ جزئين. وأنا أنصح طلاب الشريعة وخاصة من بعد تفرغ من الامتحانات والأشغال وكذا، كل يوم تقرؤون 5 أجزاء ساعة واحدة تدومون على هذا، ما نصف قادر أن يجب هذا من ركعات قبل الفجر. إذا واحد له مشكلة مصيبة مهمة إذا بدون أسبوعا على تمارك على قبل الفجر الله عز وجل بيحطهم بينهم تبعه مش يعني هو ربادا أسبوع بس كل يوم في الركعات قبل الفجر اجعله ربادا. ما الفرق بين التلفيق الممنوع والتتبع؟ فأنا حكيت قلت التلفيق الممنوع هو صورة غير مقبولة في كل المذاهب، يعني نتكلم عن مسألة ذاتها تلفيق، أما تتبع الرخص نتكلم عن إيش؟ عن الشخص، عن الشخص المنفق. لو امرأة مذهبها شافعي نعم قالوا لا مذهب له إيه قلدت هذا لك مسائل شيط الله يرضى عليكم خلون انتم تعرفون شو كانت شو الحكم. على كل حال بالنسبه للعبادات هي متحيره تاخذ بالاقل بالنسبه للعبادات وبالنسبه للشهوات تاخذ بالاكثر. واضح كلامي؟ نسال الله العافيه. متحيره مريضه يمكن ان تعالج هذا الان صار في علاج منيح وهم هي ما تخبص تمشي الحال ما تخبص بالدواء يعني كيف بعضه كيف تصير تخبيص بالدواء بدها ما تخلي الدورة تأتيها تصير عندها اختلاط بالدورة هذا تخبيص تصبح الدورة غير منتظمة تصبح متحيرة تقع في مشاكل. لا ما في داعي لهذا إلا في ضرورة مطلقة يعني ضرورة كبيرة. إذا أردنا أن نجعل حياة نظام الرحمة ولا دائم حكيت أنا ما نضيع وقتا لا نستمع إلى معصية ولا ننظر إلى معصية ولا نتكلم بمعصية خلص انتهى الموضوع ونقرأ القرآن ولا نضيع وقتنا فما يبقى شيء ما يبقى شيء يعني ما هذا برنامج أحسن شيء. طبعا والله في قول سماع الموسيقى وسماع الأغاني خلوا للقول هذا للقوال بقول النظر ماشي الحال تمام فما خلوا للناظر دع ما يريبك لا ما لا يريبك. أما والله طالب شريعة يتبع الرخص ويتتبع الباطل هذا لا يجوز. هل الأفضل بالنسبة لانشغال التدريس أم انشغال تربية الأولاد؟ إذا عندنا أربع أولاد لا تروح تربيهم ست أولاد تروح تربيهم تشتغل فيهم أحسن. أما إذا ما عندك صغير ولا ولد لا تروح تدرس لا تروح تدرس أفضل يعني. أما إذا عندك أربع أولاد تروح تتركهم للأولاد مشان تروح تدرس قبل ما تشتغل بأولاد الآخرين تشتغل بأولادها. هون السؤال أقرأ لي الفاتحة على نيتي ادعو لنا أن لا يحرمنا أن يرزقنا الاستقامة والرضا واجعلنا أهل قائدنا حسن الختام. ادعو لنا في آخر المحاضرة دعاء شاملا اقرأوا لنا الفاتحة على نيتها. على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم هل الأفضل في صلاة قيام الليل أن تكون بعد العشاء مباشرة أم بعد أن ينام الإنسان ويستيقظ؟ التهجد غير قيام الليل. التهجد ومن الذي استهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود لكل شخص لكن كل واحد بالنسبة له مقام المحمود بالنسبة لرسول الله ليس كالمقام المحمود بالنسبة لنا. فبرأيي أنا كمان طالب في الشريعة واجب علي قيام الليل قيام الليل من قيام الليل عفوا التهجد برأيي هيك قيام الليل هذول التنكيش اثنان هذول شو ماذا يخليك أن تصلي أربع ركعات قبل أن تنام ثم تنام؟ لو بدك تعمل لك حديث على التليفون تعمله أكثر تجيب لك أخبار مفيدة لتعلم أحوال المسلمين لأنه ما شاء الله حولك وزير دفاع الدول كلها صاير ضيع لك ساعتين زمان على التلفزيون صحيح ولا لا؟ ارجع أربع ركعات بعدين دبر حالك. هل يجوز صاحب العذر أن يتوضأ قبل دخول الوقت؟ لا هذا كمان أحكام يعني صاحب العذر بعد دخول الوقت أما قبله فليس صاحب العذر. عادي دور متبعاتنا يلا هنا يلا هنا مكتبة مكتبة مراكم أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير ونصيحتي لكم أن لا تخرقوا أثوابكم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم الخالق الراقع فسعيد من مات على رفعه. لا أريدكم أن تكونوا من الخارقين في أثوابهم بالمعاصي. حديث الرسول: نعم الخالق الراقع. في الخالق من يعصي، الراقع المستغفر، فسعيد من مات على رفعه. حديث الرسول طبعا على رأسنا، لكن أنتم ينبغي أن لا تكونوا من الراقعين، بمعنى أن لا تكونوا من الخارقين. هذا الشيء. الشيء الآخر: ليس للمؤمن وقت يضيع. الشيء الثالث: كونوا شامخا في الناس بالطاعات. الشيء الرابع: لا تسعوا لأجل أنفسكم شهرة ومعرفة، وإنما تسعون لإرضاء الله عز وجل. الفرق بسيط كثير. شوفوا، من يسعى لإرضاء الله فهو جليس لله، ومن يسعى لأن يشتهر بين الناس فهو جليس لله. أيهما أولى وأحسن أفضل، جليس الناس ولا جليس الله؟ لذلك هكذا أنصحكم. والشيء الأخير: أنصحكم أن تدعوا لنا بخير. ربما يعني إن شاء الله تنهم نقص اتجاه واحد منكم، لكن ربما واحد منكم يظن بأننا قد قصرنا تجاهه. إن شاء الله نحن لم نقصر تجاه أحد، ولا لا أعلم ولا اسم واحد منكم على الإطلاق. فأسأل الله لكم التوفيق، تدعون لنا بخير ولو أخذتم أطفالا. طبعا نحن ندعو لكم أن لا تأخذوا أطفالا، بل أن تأخذوا أطفالا قربها واحد، كفرين وقربها واحد. هذا الذي ندعو لكم، ندعو لكم به حقيقة الله، ندعو لكم بهذا. ويسرني كثيرا أن تأخذوا 100 كلكم. نعم، هذا أسهل بالتصحيح ومريح للغاية. نعم، لذلك ثقوا تماما أننا ندعو لكم بهذا، أحسن بكثير من نبحث عن وين الجواب الصحيح في كلمة هون في كلمة هون. يتعبون هذا ليس أنه نحاول أن نعدل وأن لا نظلم أحدا، ولو وجدنا الصواب في ثنايا الخطأ نعطيه علامة. هذا ما أوصيكم به، وأسأل الله عز وجل أن لا تنسونا من دعائكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم من سعداء الدارين. اللهم اجعلنا من سعداء الدارين، واجعلنا من المقبولين المعافين في الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا من أهل القرآن ومن أهل الفجر ومن أهل الرضوان ومن أهل النعيم ومن أهل الجنان. نعم، واجعلنا في صحبة رسول الله صلى الله على سيدنا محمد، وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اقرأوا الفاتحة. نعم، اقرأوا الفاتحة جميعا، ارفعوا أيديكم. السلام عليكم.